من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرحنا للثلاثة الأصول للشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 12 من شهر جمادى الآخرة عام 41 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نتحدث عن أركان الإيمان كما ذكرت عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وبقيت مسألة الحقيقة أنا ذكرتها المرة الماضية وأحببت أن أصححها، وهي ذكر عدد الأنبياء والمرسلين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا عدد الأنبياء والمرسلين في كتاب الكريم، بل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والواقع أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر لنا اسم 25 نبيا ورسولا في كتاب الكريم، لم يذكر لنا جميع الأنبياء والمرسلين. وقد ورد حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في عدد الأنبياء والمرسلين، وصححه الإمام ابن حبان في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقابله ابن الجوزي بوضع هذا الحديث يعني قوله حديث موضوع، وتوسط آخرون فضعفوه فقط، واختار الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث حسن لمجموع طرقه. حاصل هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، فقال 24,100,000 جما غفيرا. قال كم عدد الرسل منهم؟ قال 13,300. قال من كان أولهم؟ قال آدم عليه السلام. فهذا الحديث ذكر أن عدد الأنبياء هو 124,000 نبي، 124,000 نبي، والرسل هم عد أهل بدر 13,300. وفي رواية أخرى أنه قال عددهم 20,100,000، يعني 120,000. إذن الأولى 24,100,000، 124,000، والثانية 120,000. واختلفت أعداد الرسل، فتارة 13,300، وتارة 14,300، وتزيد هكذا في يعني، لكن لا تخرج عن 14,300. فهذا الحديث حقيقة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن شيخنا الشيخ شعيبا الأرناؤوط رحمه الله قال إنه ضعيف جدا، ذهب إلى أنه حديث ضعيف جدا، ليس ضعيفا فقط، ورأى أنه ضعيف من جميع طرقه، لكن يستأنس به لا بأس من ذكره من غير أن نعتمد عليه، والاعتماد عليه أصلا يعني ليس فيه شيء يمكنك أن تعتمد عليه، سواء كانت أعداد الأنبياء 120 ألفا أو 124 ألفا أو غير ذلك من الأعداد، هو أمر لا يقف عليه عمل ولا اعتقاد أصلا. لكن يقينا الأنبياء أكثر من الرسل، الأنبياء أكثر من الرسل. وهنا الشيخ رحمه الله قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، يعني الحديث، يعني الحديث الذي ذكره في أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقلنا إن الإيمان بالرسل بينا ما الإيمان بالرسل، بينا هذه المسائل كلها، لا نحتاج إلى أن نعيد ذكر ذلك. والإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام يتضمن أمورا أربعة. أولها أننا يجب أن نؤمن بأن رسالتهم كانت حقا من عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا ينطقوا عن الهوى، بل إنما يأتيهم هو وحي يوحى. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب أن نؤمن بأن كل ما جاءوا به إنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا اخترعوه من عندهم. وهذا مما اتفق عليه المسلمون من أن معنى الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن بأن كل ما يأتون به هو من عند الله عز وجل، لأنهم معصومون عن الكذب والخيانة وعدم أداء ما كلفوا به. وبناء على ذلك فإننا نؤمن بكل رسول ونبي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ونؤمن بأن كل ما جاء عنه بإسناد صحيح فهو حق، ونؤمن بأن شريعتهم التي جاءت من عند الله عز وجل هي حق ولكنها لازمة لهم ولقومهم، ثم نسخت بالشريعة المحمدية التي ختم الله عز وجل بها الرسالة والنذار، وأصبحت شريعة مهيمنة على جميع الشرائع أرضيها وسماويها. وينبني على هذا أننا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية المحمدية التي جاء بها رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخالدة التي يجب العمل بها وتطبيقها في حياتنا، وأنها هي المهيمنة على جميع الشرائع، فما وافقها قبلنا وما خالفها رفضناه وأبينا. ولا يتم الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام إلا بهذا، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بهم جميعا. قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين. طبعا كذبوا رسولهم هودا عليه السلام، لكن لأنهم كذبوا رسولهم فما ذاك أنهم كذبوا المرسلين جميعا. وهكذا يقال في ثمود وفي قوم نوح وفي سائر الأقوام الذين كذبوا رسلهم فقد كذبوا، أو كذبوا الرسل الذين جاءوا فقد كذبوا الرسل جميعا. ولذلك اليهود كفروا، لما؟ لأنهم كفروا برسالة عيسى عليه السلام وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى كفروا، لما؟ لأنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما يقوله بعض الجهلة اليوم من أن كل من تابع نبيا فهو ناج عند الله، هذا ضلال مبين يناقض تمام المناقضة ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ فلذلك هذه مسائل مهمة. الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان يقتضي أن تؤمن بأشراط الساعة وبأننا سنحيا بعد مماتنا وتؤمن بجميع ما ذكر من أحوال يوم القيامة بل وتؤمن قبل ذلك بأحوال القبور سواء كانت نعيما خالدا أم جحيما خالدا وتؤمن بكل ما سيكون يوم القيامة مما ورد في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا مقتضى الإيمان باليوم الآخر ثم تؤمن بعد ذلك بالجنة والنار وأن أهل الجنة سيدخلون فيها خلودا لا ينتهي وأن أهل النار سيخلدون فيها إلى إذن هذا هو الإيمان باليوم الآخر وهذا كلام يعني مختصر جدا وإلا التفصيل نحن فصلنا في كثير من الدروس الأخرى حقيقة وهذا الدرس الحقيقة هو درس مختصر للمبتدئين وهو كالمفتاح لغيره من دروس العقيدة التي لعل الله عز وجل يوفقنا ونتدارسها لعل الله عز وجل يوفقنا ونتدارسها فإذا الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالبعث والنشور ويقتضي الإيمان بالحساب والجزاء ويقتضي الإيمان بالجنة والنار وهذا من أهم الأركان التي أبدى وأعاد فيها كتاب الله عز وجل لأن العرب جلهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت كانوا يستهزئون بهذا الأمر كانوا لا يصدقون بأن المرء إذا مات يمكنه أن يبعث من جديد إلا بعض القبائل كانوا يؤمنون بشيء من البعث بعد الموت لعلهم بقايا الأنبياء وليس عندهم تفصيل في ذلك قال وبالقدر خيره وشره وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء في هذا الكون وقضاه سبحانه وتعالى ومعنى هذا بأن كل ما في هذا العالم قد علم الله عز وجل أنه سيكون وأن ما يحدث هو نتيجة علم الله عز وجل وتقديره عز وجل وأن ما يحدث هو من تجليات اسم الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى ومن حكمة الله سبحانه وتعالى لكن القدر الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم على التحقيق إلا إذا آمنا بدرجات أربعة من درجات القضاء والقدر المسألة الأولى أو الدرجة الأولى أن تؤمن بعلم الله الشامل الكامل لكل ما سيكون فكل ما على وجه الأرض بل كل ما في الكون هو في علم الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إذن علم الله عز وجل هو علم شامل تام كامل لكل ما سيكون فكل ما نفعله قد علم الله عز وجل واحد هذه درجات الإيمان والقضاء والقدر احفظوها جيدا فبها يتم الإيمان والقضاء والقدر ثانيا أن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما هو على وجه الأرض وكل ما ترونه وتسمعونه مكتوب في اللوح المحفوظ هل علم الله وكتابته سابقان أم سائقان؟ بمعنى هل أنت مجبور على ما تعمله أم أن ذاك علم الله عز وجل وتلك كتابته لما يعلمه، ولكن ذلك سابق وليس سائقا، بمعنى أنه لم يجبرك أحد على أن تفعل ما تفعله. يعني أن نقول إن الله عز وجل ترك الحرية في العمل هذا واقع، قال الله عز وجل وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، ونحن نعلم بالاضطرار الفرق بين حركة المرتعش، نحن نعلم الفرق بين حركة المرتعش وحركة الذي يفعل الشيء وهو مقتنع به، فإن المرتعش يفعل أمرا ليس بيده، ولكن الذي يأكل ويشرب ويمشي ويجيء يفعل الشيء وهو يتحمل مسؤوليته التامة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وكل ما ليس في استطاعتنا فنحن لسنا مكلفين به، فكيف يحاسبنا على ما لا نتحمل مسؤوليته وعلى ما أجبرنا على فعله؟ فإذن أهل السنة والجماعة يقول إن علم الله سابق وليس سائقا، ونحن نتحمل مسؤولية أعمالنا. المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر الإيمان بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يحدث في الكون لا يخرج عن إرادة الله عز وجل، بمعنى أن كل ما يحدث قد أراد الله حدوثه، كل ما يحدث قد أراد الله أن يحدث، وكل ما ترونه في الكون مما ترون من خير أو شر فهو بحكمة الله عز وجل، وإرادته إياه لا تقتضي محبته، فليس كل ما يقع في الكون قد أحبه الله. انتبه عليك السلام، قد يريد الله أن يحدث الشيء الفلاني، مثلا يريد الله أن يطغى الطاغية على الصالحين، مثلا يريد الله أن يتعدى عباد البقر على المسلمين، لكن هل يحب الله ذلك؟ لا يحب الله ذلك، لا يحب الله ذلك، فليس كل ما أراده الله فقد أحبه. طيب لماذا يريده؟ لحكمة عظيمة قد نجهلها ولا نعلمها، وقد نعلم بعضها. أرأيتم الطبيب إذا قال لك إنك يجب أن تجري عملية نشق بها بطنك ونخرج بها كذا ونفعل كذا، هل تحب أنت أن تشق بطنك؟ هل تحب أن ينتزع شيء من جسدك؟ أنت لا تحب ذلك، ولكنك تريده وتسعى إليه برجلك وتدفع حر مالك من أجله. لما؟ لمصلحة أعلى، وهي بقاؤك حيا. وهذا نموذج صغير يوضح لكم حكمة الله العظيمة بإرادته أمورا هي في ظاهرها شر، لكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، إنما هي في المحصلة النهائية من حكمة الله عز وجل الكبرى. هذا الكلام حقيقة فقط مررت عليه مرور الكرام، وإلا قد فصلته في مواضيع أخرى إن شاء الله، ولعلنا يأتينا يعني مناسبة أخرى ونفصله. لكن إذن قلنا العلم، انتبه، العلم، الكتابة، الإرادة، وآخر مرتبة من مراتب القضاء والقدر وهي الخلق. فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا، فلا يوجد شيء يحدث في الكون إلا وقد خلقه الله عز وجل. طيب، هذه مسألة حقيقة ضاقت على بعض الفرق المنحرفة، قالوا طيب العلم آمنا به وهذا لا نشك فيه، الكتابة آمنا بها ولا نشك فيها، لكن أن يريد ذلك لن تتحمل عقولهم، وأن يكتب يخلقها أيضا قال كلا كيف يخلقها، يخلقها إذن هو خلق شيئا وأفعالنا خلقها، إذن هذا جبر، هكذا قال. ولا تلازم، أهل السنة يقولون لا تلازم، الله خلق عند إرادتك الفعل، فأنت لما أردت الفعل خلق الله لك الفعل. أصل فيك الله، من الذي أعطاك القدرة على العمل والفعل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله الذي خلق الأفعال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله بسند صحيح، إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. وضع إخواني، إذن هذا ما يتعلق بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. إذا آمنت بالمرتبة الأولى وهي العلم ولم تؤمن بالكتابة فهذا كفر، إذا لم تؤمن بالعلم أصلا هذا كفر، لأنك نسبت النقص إلى الله عز وجل. ويكفر السلف القدرية الأول، كفر السلف القدرية الأول لأنهم أنكروا علم الله عز وجل، هذا كفر. لكن القدرية الذين جاءوا بعد أمهم المعتزلة لا، آمنوا بالقضاء، آمنوا بالعلم وآمنوا بالكتابة، لكنهم لم يؤمنوا بما بعدهم. واضح؟ ونحن أكرمنا الله عز وجل فآمنا بكل ما جاءنا من عند الله عز وجل وبما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تلتئم الأحاديث النبوية مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر، ليس البر. إذا قلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فإن البر هنا مرفوع لأنه اسمه ليس، صعونا ليس البر أن تولوا وجوهكم، في محل رفع ليس، في محل نصب خبر ليس، صعونا لا. وفي قراءته عاصم حفص عن عاصم يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذن اقلبه، اقلبه نفس الشيء، لكن هذا مبتدا مؤخر وهذا خبر مقدم. واضح؟ إذن القراءة بالشكل الطبيعي هي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كما يقرأ نافع ورش عن نافع وقالون. وقراءة حفص يعني قلب المبتدأ والخبر، قلب اسمه ليس وخبره. واضح؟ طيب، إذا ليس البر يعني البر الذي تظنونه ليس هو أن تولي وجهك شطر مكة أو شطر بيت المقدس، لا لا، ليس هذا هو البر الحقيقي. يعني اليهود بدأوا يجادلون كيف هؤلاء، وبدل أن يولوا تجاه قبلة الأنبياء والمرسلين التي هي بيت المقدس ذهبوا يتجهون نحو الكعبة ويلوكون هذا الكلام، فبين الله عز وجل لهم أن البر ليس هو هذا. البر هو ولكن البر، ولكن البر قرأت، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه، لا ولكن الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى والتر المساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. واضح إخواني؟ إذن ذكر في هذه الآية 5 من أركان الإيمان، وبقيت الركن السادس جاء في، قال الشيخ رحمه الله: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة. والحديث صحيح مسلم. وعن طاووس اليماني رحمه الله قال، وهم تلاميذ ابن عباس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. إنسان كيس هذا بقدر. والحديث رواه مسلم أيضا. طيب، هذه الآية، هاتان الآيتان، الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة القمر، هاتان الآيتان ذكرتا أركان الإيمان بالقضاء والقدر الستة، والتي فصلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من المرتبة الإسلام الثانية، وهي الإيمان. قلنا الإيمان، الإسلام والإيمان، وقلنا بأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. وقلنا بأن أركان الإسلام 5 وهي معروفة، وأركان الإيمان 6 وهي التي فصلنا فيها. بقي لنا مرتبة ثالثة، قال الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان يا إخواني هو إما إحسان في عبادة الخالق، إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق، تحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم. فلطالما استعبد الإنسان إحسانه، وعند الناس الإحسان هو هذا، وفلان محسن، فلان كذا، أحسن إلى الناس، يعني أعطاهم وأكرمهم وفعل الأمر. خلق الله السماوات والأرض، كتب المقادير ب 50,000 ولا 70,000. إذا قلنا الإحسان هو إحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى وهو مقصوده، وإحسان إلى الخلق في أداء واجباتهم، وإحسان أيضا في كثير من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا في صحيح مسلم. الإنسان حتى إذا أراد أن يقتل من يستحق القتل، إنه مجرم أو ما إلى ذلك، عليه أن يحسن القتل، لا يعذبه ويمثل به ويقطعه إرما وما إلى ذلك مما يفعله من لا خلاق لهم، لا، بل يقتله ضربة وانتهى انتهى. كذلك الذبح في الأضحى أو في غير ذلك، والعقيقة أو ما إلى ذلك الأمور، أردت أن تذبح لك آداب، ذبيحة تأخذها، تحد الشفرة السكين يعني، وتسمي الله وتذبح، انتهى الأمر. لا تأخذ شفرة يعني غير يعني حادة وتقتل الذبيحة مرات وكرات فلا تموت وتتألم وتجرحها وتؤذيها. لا قال وليريح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فهذا هناك إحسان أيضا نوع من الإحسان. طب هذا النوع الأول هو الإحسان إلى الخالق أو الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق. هناك نوع ثاني من الإحسان وهو مستحب وليس بواجب، وهو ما زاد على الواجب في كل الأعمال. إذا كان لديك ثوب زائد تكرم به أخاك، علم زائد تبث في الناس، مال زائد، خير زائد، غير ذلك، فتعين المحتاج ببدنك ومالك وعلمك. هذا كله يدخل في باب الإحسان. وأجل أنواع الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. إنسان أساء إليك لا أنت تحسن إليه، انتبه. قد يؤذيك شخص لهوى ولا لسبب الأسباب، ثم تمر به الأيام ويحتاجك في مسألة، فهنا تظهر شهامتك. حذار من أن تشعره بأنك أذللته أو مننت عليه أو تظهر رفعتك عليه أو ما إلى ذلك، بل اتركها لله، أعنه وسيشعر هو في قرارة نفسه بالخطأ الذي أخطأ في حقك، وبذلك تكون قد ترفعت عن خساسات الأخلاق، وتمثل فيك قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا تحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وضع يا إخواني. هو قال الشيخ وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله حقيقة مرتبتان، وإن كان ركن واحدا لكنه مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى. تخيل أن ترى الله، كيف ستكون عبادتك لله وأنت تراه؟ عبادة هذه شيء عظيم، أنت ترى الله أمام عينيك وتعبده، هذا أمر عظيم. طيب هذه مرتبة عظيمة عالية جدا، ولذلك الإحسان هي أعلى درجات التقوى والإيمان، هي أعلى من الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الذي هو أعمال القلب، والإحسان هو. لذلك بعض العلماء قالوا التصوف هو درجة الإحسان، لكن هذا الكلام حقيقة ليس فيما ليس صوابا 100%. حتى لا يقال شرب بيمينه أو شمال، لأن الصورة تتقلب. اللهم صل على سيدنا محمد. التصوف الذي هو الكلام في أعمال القلوب وترقيتها والتدرج في مدارج السالكين الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى درجة الإحسان بهذا المعنى يعني. لكن التصوف يعني اختلط حامله بنابله وحقه بباطله، لكن جاء علماء وغربلوا، ولذلك بدل أن نسميه الصوم نسميه التزكية أو نسميه التربية أو ما إلى ذلك من أمور، نظرا لأنه دخل فيه أمور. فإذا تدريبك لنفسك وتعويدها على استشعار النظر إلى الله سبحانه وتعالى هذه مرتبة عظيمة يا إخواني، يعني مرتبة ليس من السهل أن نتحدث عنها. أنزل منها أن تعبد الله إن لم تكن ترى فإنه يراك. فإن كنت في مكان تعلم أن فيه كاميرات تصورك فأنت يعني لم تتصرف تصرفا يخل بالأدب أمام من تعلم أنه يقينا يراك، أنك تعلم أن هناك كاميرات تصورك. فأيضا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويعلمون أن الله يرى أفعالهم فإنهم لا يتصرفون تصرفا يحتاجون لأن يعتذروا لله، وهم يعلمون أنه يراهم. ولذلك كان فاعل الذنب قليل الإيمان، ولذلك نزع عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان، لأنه لا يستحضر أبدا نظر الله عز وجل إليه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة التي يرفع إليه الناس رؤوسهم حين ينتهي وهو مؤمن. يرفع الإيمان عنه كالقبة، حتى إذا ترك ذلك أو تاب منه رجع إليه الإيمان. إذن هو مرتبتان من المراتب، واضح إخواني؟ طيب، إذن الإحسان أولا يقتضي أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، تكون مخلصا، وثانيا يقتضي أن تتقن العبادة وتحسن أداءها. ليست صلاة صلاة أي كلام، وليست صيام أي كلام، وليست عبادة أي كلام، لا، عبادة تستشعر فيها معنى العبادة. صلى الله يهدينا ويرد بنا. طيب، وهذه المرتبة هي مرتبة الخلص من عباد الله عز وجل، الأولياء الصالحين المقربين من الله سبحانه وتعالى، الذين جمعهم أبو نعيم في حليته، وجمعهم ابن الجوزي في صفة صفوته، وجمع جملة منهم القشيري في رسالته، وجمع أمة منهم الذهبي في سير أعلام نبلائه، وهكذا. هؤلاء منارات الهدى الذين يضيئون لنا الطريق عندما نقرأ سيرهم، فكيف إذا صاحبناهم؟ سأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى. كم دقيقة مرة؟ 40 دقيقة. قال والدليل يعني عن الإحسان قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن تتوكل على العزيز الرحيم، لما ما هي صفته سبحانه وتعالى؟ الذي يراك حين تقوم، يعني حين تقوم في الليل وتتعبد، وتقلبك في الساجدين مع الذين يسجدون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى، فهو يراك سبحانه وتعالى، إنه السميع العليم لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي شيء تفعلونه وأي آيات الله تتلونها وأي عمل تفعلونه إلا والله شهيد على ما تفعلون. فعلى ذلك علينا أن نستشعر هذا المعنى حتى نبلغ درجة الإحسان. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحديث, وهو الذي نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.